وطنية غيرك رفع للدنيا يا شمسا تشرق بالحق بيا. وطنية غيرك رفع للدنيا يا شمسا تشرق بالحق بيا. وطنية أولى من روحي عندي يا وطني يرعاك المولى حرا للأبد يا وطني. وطني يا أولى من روحي عندي يا وطني يرعاك المولى حرا للأبد يا وطني. وطني يا أولى من روحي عندي يا وطني يرعاك المولى حرا للأبد. وطني يا بيرق رفع للدنيا يا شمسا تشرق بالحق يا بيا. وطني يا بيرق رفع للدنيا يا شمسا تشرق بالحق يا بيا. يا مهد الأجداد يا وطني الغالي يا وطني حبي لك أزداد وكذاك نضالي يا وطني. يا مهد الأجداد يا وطني الغالي يا وطني حبي لك أزداد وكذاك نضالي يا وطني. يا مهد الأجداد يا وطني الغالي يا وطني حبي لك أزداد وكذاك نضالي. وطني يا بيرق رفع للدنيا يا شمسا تشرق بالحق يا بيا. وطني يا بيرق رفع للدنيا يا شمسا تشرق بالحق يا بيا. فيك الأمن يسود يا وطن الخير يا وطني نحن اليوم جنود صناع النصر يا وطني. فيك الأمن يسود يا وطن الخير يا وطني نحن اليوم جنود صناع النصر يا وطني. فيك الأمن يسود يا وطن الخير يا وطني نحن اليوم جنود صناع النصر. وطني يا بيرق رفع للدنيا يا شمسا تشرق بالحق يا بيا. وطني يا بيرق رفع للدنيا يا شمسا تشرق بالحق يا بيا. عهدنا أن نبقي الرايات عليا يا وطني لمانا نسقي تربك كي تحيا يا وطني. عهدنا أن نبقي الرايات عليا يا وطني لمانا نسقي تربك كي تحيا يا وطني. عهدنا أن نبقي الرايات عليا يا وطني لمانا نسقي تربك كي تحيا. وطني يا بيرق رفع للدنيا تشرق بالحق يا بيا. وطني يا بيرق رفع للدنيا يا شمسا تشرق بالحق يا بيا. نحن بنوك لن نحيا من دونك يا وطني قلبي إليك يحن يخفق في حبك يا وطني. نحن بنوك لن نحيا من دونك يا وطني قلبي إليك يحن يخفق في حبك يا وطني. نحن بنوك من دونك يا وطني قلبي إليك حن يخفق في حبك. وطني يا بيرق